وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتذاكر فيه معكم فقه كتاب التوحيد. ما زال الطلب يتكرر من جمهرة من إخواننا وأخواتنا المستمعين والمستمعات على تفصيل معالم فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد. وهذه المعالم قد ذكرناها في غير مناسبة مفرقة، وذكرتها أيضا في أول الكتاب وأول الشرح في بيان هذا الفقه مرتبة، وقد أجملتها في 10 معالم تظهر هذه المعالم فقه الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب لكتابه كتاب التوحيد. ولما كثر الطلب بها وكثر المراجعة في شأنها، نجعل هذه الحلقة في ترداد هذه المعالم وبيانها. فأول معالم فقه الشيخ في كتابه كتاب التوحيد اشتمال الكتاب على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وآثار الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورحمه، فإن هذه ميزة، وأي ميزة، تدل على الفقه وعلى الفهم العظيم لأدلة الشرع وطرائق فهمها. المعلم الثاني في فقه الشيخ في كتاب التوحيد هو حسن الاختيار للموضوع، فالموضوع توحيد الله جل وعلا في توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والموضوع أيضا في النهي عما يناقض هذا التوحيد من الشرك والكفر والنفاق أصغره وأكبره. وكذلك حسن الاختيار للعنوان وللمادة وللتبويب، حيث ذكر فيه رحمه الله 66 بابا، وقفنا فيها على 56، باب ما جاء في اللو، وبعده باب النهي عن سب الريح، وبعده باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، والـ59 باب ما جاء في منكر القدر، والـ60 باب ما جاء في المصورين، والـ61 باب ما جاء في كثرة الحلف، والـ62 باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، والـ63 باب ما جاء في الإقسام على الله، والـ64 باب لا يستشفع بالله على خلقه، والـ65 باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، والـ66 وهو الأخير باب ما جاء في قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره. المعلم الثالث من معالم فقه الشيخ في كتاب التوحيد حسن التراجم لهذه الأبواب، حيث شابه في هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام البخاري في جامعه الصحيح. يعرف هذا من كان له أدنى عناية في صحيح البخاري ومقارنة معه في كتاب التوحيد. المعلم الرابع في فقه الشيخ ترتيب الأبواب بعضها على بعض، وهو ما نتناوله تفصيلا في ذكر مناسبات الأبواب لما قبلها ومناسبة الباب أيضا لكتاب التوحيد. المعلم الخامس عنايته رحمه الله في انتقاء الآيات المناسبة لهذه التراجم، فهذا الانتقاء وحسن الاختيار للآيات المناسبة للأبواب في تراجمها هو نتاج فقه وفهم لهذه الترجمة ولما يناسبها من الاستدلال عليها من الآيات. المعلم السادس عناية الشيخ رحمه الله في انتقاء ألفاظ الأحاديث المتناسبة مع مقصود التراجم والتبويب في أبواب كتاب التوحيد، فإنه بالمنهج المضطرد يعتني أولاً بألفاظ الصحيحين، ثم ما جاء بعد ذلك مما في السنن وفي المسانيد مما يحقق مقصوده في هذه التراجم وهذه التبويبات. المعلم السابع في فقه الشيخ رحمه الله في هذا الباب ذكره لآثار الصحابة رضي الله عنهم وآثار التابعين المحققة لمقاصد الكتاب ومقصود الشيخ في هذه التراجم. المعلم الثامن كمال فقه الشيخ رحمه الله وظهوره في مسائل كتاب التوحيد من حيث الاستنباط ومن حيث العرض ومن حيث الترتيب. المعلم التاسع في فقهه في كتاب التوحيد اشتماله رحمه الله في هذا الكتاب على أنواع التوحيد الثلاثة، فأجلاها وآكدها وأصلها توحيد الله بالألوهية، وهو توحيد الله بالعبادة، وهو التوحيد الإرادي القصدي الطلبي، ويلحق به توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ثم المعلم العاشر من معالم فقه الشيخ في كتابه كتاب التوحيد بيانه رحمه الله البيان التفصيلي لما يناقض التوحيد أو ينقصه فيما يناقض كماله الواجب، إذ هذا المعنى اشتمل واضحا وجليا في كتاب التوحيد، فإنه يبين حق الله ويبين ما يناقض هذا الحق مما ينقض التوحيد بكليته وهو الشرك والكفر والنفاق الأكبر، أو يناقض كماله الواجب وهو الشرك الأصغر والكفر الأصغر والنفاق العملي. فهذه هي أيها الإخوة والأخوات 10 معالم مستنبطة مستقرأة من فقه الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد، وما هذا البيان التفصيلي لها إلا إيقاف لك أيها المبارك وأيتها المباركة على هذه المعالم وهذا الفقه الذي لا بد أن يكون نتيجته في قلوبنا حسن الاعتقاد وصالح القول والعمل، حتى يكون هذا العلم علما مباركا نافعا لأصحابه ولأهله ونافعا لنا يوم أن نلقى ربنا جل وعلا. نسأل الله أن يختم لنا ولكم هذه الدنيا بتوحيده، وأن يجعل توحيده سببا لمرضاته علينا في آخرته، حتى نلقى الله جل وعلا وهو راض عنا غير غضبان، فيحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولأحبتنا من المسلمين. إن ربي جل وعلا جواد كريم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.